ننوي التقرب إلى الله تعالى في الاشتغال بعلم الدين. أذكر دليلا من الحديث على أنه لا يشترط للوقوع في الكفر معرفة الحكم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا يهوي بها في النار 70 خريفا، أي مسافة 70 عاما في النزول، وذلك منتهى جهنم، وهو خاص بالكفار. والحديث رواه الترمذي وحسنه، وفي معناه حديث رواه البخاري ومسلم، وهو: إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يهوي بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. قال الحافظ ابن حجر في شرحه على البخاري في تفسيره الحديث المذكور: وذلك ما كان فيه استخفاف بالله أو بشريعته. وهذان الحديثان دليل على أنه لا يشترط للوقوع في الكفر معرفة الحكم، ولا انشراح الصدر، ولا اعتقاد معنى اللفظ كما يقول صاحب كتاب فقه السنة، فإنه اشترط ذلك وهو شرط فاسد. يعني أن كل العلماء الإسلام يقولون إذا شخص حصل منه كفر باللفظ، أو حصل منه كفر بالفعل، أو حصل منه كفر بالاعتقاد، وكان هو لا يعرف حكم هذا الشيء أنه كفر، أن هذا الذي حصل منه من اعتقاد أو من قول أو من فعل كفري أوقعه في الكفر، ولو كان هو لا يعرف أن حكم ذلك في شرع الله أنه كفر. يعني لا يشترط للحكم على الشخص بأنه وقع في الكفر أن يكون عارفا بحكم ما وقع فيه، لأن الجهل في دين الله ليس عذرا. الله تعالى قال: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ يعني لا يستوي الجاهل مع العالم. إذا واحد قال إذا كان الشخص جاهل لا يؤاخذ، معنى كلامه أن الجهل أحسن من العلم، مش أنه استوى، لا، جعله أحسن من العلم، لأن معنى كلامه أنك كلما جهلت فإنه لا مؤاخذة عليك، فإذا كأنه يقول لك اجهل حتى لا تؤاخذ، وهذا خلاف الشرع، هذا ضد الدين. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. يعني من أراد الله به خيرا كثيرا يجعله متفقها في أمور الدين. ومعنى الحديث أن من لم يرد الله به خيرا كثيرا لا يكون متفقها في أمور الدين، هذا واضح من مفهوم الحديث. لفظ الحديث: من يرد الله به خيرا، أي خيرا كثيرا، يفقهه في الدين. مفهومه: من لم يرد الله به خيرا كثيرا لا يفقهه في الدين. فلو كان الجهل يسقط المؤاخذة لكان الجهل خيرا من العلم، ولكان دعوة الرسول إلى الجهل وليست دعوة إلى العلم، وهذا خلاف ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. ولاحظوا أنه لا يوجد في القرآن أي آية فيها أمر للرسول أن يطلب من الله أن يزداد من شيء إلا من شيء واحد وهو العلم. يعني ما في ولا آية في القرآن فيها توجيه أمر للرسول أن يطلب الازدياد من أي شيء سوى من شيء واحد اللي هو العلم، وهذا دليل على أهميته وفضله وعلو شأنه في الدين. وقل رب زدني علما، ما في في القرآن وقل رب زدني ذرية، زدني ولدا، زدني جاها، زدني مالا، زدني قوة في الجسم، زدني بسطة في العيش، ما في. وقل رب زدني علما فقط شيء واحد، فهذا معناته أن الازدياد من علم الدين شيء مهم. لذلك الرسول عليه الصلاة والسلام لما كان في زمانه رجلان، واحد يشتغل بالعبادة وواحد يشتغل بالعلم، بس هذا الذي يشتغل بالعبادة ليس عن جهل، لا، يشتغل بالعبادة عن علم، يعني تعلم وصار يشتغل بالعبادة، والآخر صار يشتغل بالعلم. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. والرسول عم يذكر هون، يذكر عالما بحق وعابدا بحق، أما العابد اللي هو جاهل هذا ما ليس له فضل، لأنه لا ينال شيئا بجهله الذي هو عليه، لا ينال شيئا من ذلك. الشخص الذي يتعبد عن جهل يظن أنه يقترب وهو يبتعد، الذي يتعبد عن جهل يظن أنه بعبادته، يعني صورة العبادة، يقترب وهو في الواقع يبتعد، يعني لا يرتفع شأنه بل ينزل في الحضيض، لأنه لا يعرف كيف تكون العبادة صحيحة، لا يعرف ما هو الذي يفسدها هذه العبادة، ما هو الذي يفسدها، فقد يأتي بالمفسد وهو لا يعلم. شخص حدثتكم قبل هذا عنه هنا في بيروت، كان في رمضان ويذكرون أنه ماذا يفعلون في النهار، فقال أنا لا أجد صعوبة، عند العصر أسقي الحديقة عند جنينة وبحط نفس الأرجيلة وبشرب للمغرب، يظن أنه على صوم يشرب الأرجيلة. الأرجيلة لما واحد يشرب أو السيجارة ينفصل منها ذرات صغيرة إلى حجم تدخل إلى الجوف، والفقهاء يقولون الصائم إذا أدخل بإرادة ما له حجم ولو كان صغيرا إلى الجوف من منفذ مفتوح بطل صومه. طيب كون هذا الشخص لا يعلم، هو يعلم أنه إن أدخل شيئا له حجم إذا أكل أو شرب يعني أن هذا مفطر، يعرف بس ما بيعرف أنه هيدي هيك، هل له عذر بذلك؟ لا، كان مبسوط هو مسرور. فهذا يتعبد عن جهل يظن أنه يقترب وهو يبتعد، لأنه يعصي ربه، كلما فعل ذلك يعصي ربه. مثل الشخص الذي يصلي صلاة فاسدة، بالصلاة الفاسدة يعصي ربه لا يتقرب إلى الله. مثل الشخص الذي يحج حجا فاسدا، بالحج الفاسد يعصي ربه، يكتب عليه معاصي لا يسجل له حسنات ولا يقترب من الله، وهو شو بيظن أنه بذلك يقترب من الله، يعني من حيث المعنى، والواقع أنه يبتعد. الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنما شفاء العي السؤال، يعني إذا كان الشخص لا يعرف حكم مسألة دينية شفاء ذلك، دواء ذلك أن يسأل أهل العلم والمعرفة حتى يدل، حتى يرشد فيعمل الصواب، ليس يعمل من عند نفسه، مش هو بيجرب بيقول أنا أجرب وأفعل كذا فلعلها تكون صحيحة، لا، ليس له أن يفعل ذلك. طريق واحد أن يتعلم هذا العلم من أهل المعرفة الثقات. ماذا يقول العلماء في مسألة الشخص الذي يتكلم بكلام هو من حيث الحكم كفر، لكن هو لا يراه كفرا ولا يراه ضارا ولا يراه مفسدا لعمله؟ العلماء يقولون المدار في الحكم على الظواهر لا على القصود والنيات، لأنه كثير من الناس يدافعون عن أنفسهم بجهل إذا نهوا عن القول الفاسد، فيقولون ما نوينا هذا، أنت رحت نيتك راحت بعيد، أنا ما نيتي هيك، وهو تكلم بكلام صريح في الكفر. مثال ذلك بالأردن وفلسطين، بعض الناس إذا زعلوا من واحد بيقولوا له الله يأكلك، هذا كفر صريح، يعني معناه الله يأكلك. هم يعرفون معنى يأكل، إذا واحد جيعان بيقولوا له كل، ما بدك تأكل، فلان أكل، بيعرفوا هذا اللفظ شو معناته. هم استعملوه هنا على غير نية الأكل، لكن ألا يفهمون المعنى الأصلي للكلمة، أن الأكل ما شيء معهود عند الإنسان يفعله الإنسان ولا يجوز في حق الله. هل لهم عذر أنهم ما أرادوا الكفر؟ لا، ليس لهم عذر، تكلموا بلفظ صريح في الكفر يفهمون معناه، فيحكموا عليهم على حسب فهمهم بحسب حكم الشريعة. وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا ينزل بها في النار 70 خريفا. الشاهد في الحديث قوله لا يرى بها بأسا، هذه احفظوها حتى تعلموا الناس، يجب أن يكون في المسلمين من يتعلم هذا حتى يعلم الناس وحتى يرد على الجهال، حتى يعرفهم أنهم على باطل. الرسول لما قال لا يرى بها بأسا ما معناه؟ يعني المتلفظ بها لا يرى فيها ذنبا ولا يراها ضارة ولا يراها تؤدي إلى ما هي في الحقيقة تؤدي إليه. والرسول عم يقرر هون، عم بيقول ينزل بها في النار 70 خريفا، يعني سينزل إن بقي عليها لم يتشهد قبل موته للدخول في الإسلام، سينزل إلى مسافة 70 عاما هذا السبعين عاما من ينزلها؟ الكفار. الله تعالى قال إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. الكفار هم يصلون إلى الدرك الأسفل. المسلمون الذين يستحقون العقاب وماتوا بلا توبة ولم يعفو الله عنهم في العذاب لا يصلون إلى هذا الحد، هذا للكفار. الرسول صلى الله عليه وسلم كان في مجلس مع أصحابه فسمعوا صوتا، فقال لهم الرسول أتدرون ما هذا؟ قالوا الله ورسوله أعلم. ما كانوا يعرفون ما هذا الصوت؟ فقال إنه حجر ألقي في جهنم منذ 70 عاما الآن وصل إلى قعرها. الله تعالى أسمعهم حتى يتعلموا هذا من الرسول، وهذا تصديق لما جاء في ذلك الحديث 70 خريفا، يعني ينزل 70 خريفا. إذا جمعنا بين هذا نعرف أن قعر جهنم غايته في النزول 70 عاما، ينزل الحجر إلى 70 عاما، وأن الكافر مع الآية إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، أن الكافر هو الذي يصل إلى قعر جهنم. مع الحديث إن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا ينزل بها في النار 70 خريفا، نفهم أن من الناس من يقول كلمة لا يراها ضارة ولا يرى بها بأسا ولا ينوي بها الكفر ولا يشرح صدره للكفر ولا يريد الكفر، لكنها تكون كفرية، إن مات عليها سينزل إلى قعر جهنم كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. وليس هنا محل ذكر حديث الرسول عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات، هم يذكرونه هنا ليقولوا نحن ما نوينا الكفر. هذا مورد هذا الحديث في الأعمال التي من شأنها يتقرب بها إلى الله. يعني هلا نحن جلوس في هذا المكان، ما نيتنا من هذا الجلوس؟ أن نشتغل بعلم الدين. إن نوينا أن نتقرب إلى الله بهذا لنا ثواب، إنما الأعمال بالنيات. أما إذا واحد عزم صاحبه استحى ما يجي فجاء لأجل أنه خجل من صاحبه، إنما الأعمال بالنيات، هل له ثواب؟ لا، ما له ثواب. أو تعود كل أحد الساعة 8 قال لك بنروح نسهر ننبسط نشوف الشباب، هل له ثواب إن كان لأجل هذا جاء؟ لا، لأنه إنما الأعمال بالنيات. هون إنما الأعمال بالنيات كان بزمن الرسول صلى الله عليه وسلم الذي فرضت فيه الهجرة. الهجرة أيام الرسول كانت فرضا لما أوحي للرسول بذلك. الرسول عليه الصلاة والسلام هاجر وكان فرضا على من استطاع أن يهاجر، هذا لحفظ الدين، لحفظ أمر الدين ولتقوية المسلمين. فبعض الناس ماذا حصل منه؟ كان له امرأة يرغب بالزواج منها في المدينة فراح هاجر، ليس بقصد طاعة الله والرسول، بقصد تحصيل المرأة التي يرغب بالزواج منها. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، يعني حصر الرسول عليه الصلاة والسلام قبول الأعمال التي من شأنها يتقرب بها إلى الله بالنيات، حصرها الرسول، قال إنما الأعمال بالنيات، يعني ما في ثواب إن عملت ما يتقرب به إلى الله إن لم تكن لك نية حسنة. أتقرب إلى الله أعمله لله، حبا لله، طاعة لله وللرسول، لأن الله أمر به، لأنه حسن في شرع الله، نية حسنة، ليس على وجه العادة، وليس لأجل الدنيا، ليس لأجل المرأة، ليس لأجل المال. فالرسول حتى يميز الصحابة حتى يتعلموا قال لهم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته، لأنه كان في سبب، والعلماء بيقولوا، علماء الأصول بيقولوا العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، يعني الرسول عم بيقول كلام في حادثة معينة لكن لفظه عام للحادثة ولكل ما كان مثلها. حتى ما واحد يقول لك لا، هون الرسول عم يحكي عن واحد صحابي كان قصده يروح يتزوج امرأة مهاجر، هذا الكلام هون عن واحد صحابي، شو بتقول له؟ احفظوها الجملة، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. في سبب قال الرسول هالكلام، في سبب، لكن العبرة بعموم اللفظ. يعني لما قال الرسول عليه الصلاة والسلام من سن في الإسلام سنة حسنة. كان حصلت حادثة بعض الصحابة فعلوها فيها خير، انبسط الرسول عليه الصلاة والسلام، ساعدوا فيها ناس محتاجين، فقال الرسول هالكلام. ما يجي واحد يقول لك ها الرسول هون عم يحكي عن حادثة معينة، مش دايما فيك تعمل شيء منيح بالإسلام لم يرد في القرآن ولا في الحديث. شو بتقول له؟ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. الرسول قال من سن في الإسلام، ما قال من سن الآن، هذا الذي سن ذاك الأمر الذي حصل منذ قليل أو أمس أو اليوم، ما قال هيك، قال من سن في الإسلام، يعني الإسلام موجود ليوم القيامة. دائما من يحدث شيئا في الدين ما نص عليه القرآن ولا الحديث لكنه يوافق القرآن والحديث كان له أجره، يعني من إذا سن شيئا يكون له أجر هذا الشيء الذي فعله، وكل واحد يتبعه يكون له أجر هذا الذي فعل، يتجدد له الثواب. من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من حسناتهم شيء. من لما هو عم يعمل هالشغلة كتب له أجر، كل واحد عمل مثله يكتب له أجر للعامل، ويتجدد الأجر للعامل الأول لأنه هو السبب في ذلك. الرسول أطلقها صلى الله عليه وسلم، ما قال من سن في الإسلام في حياتي سنة حسنة فله أجرها إلى آخر الحديث، ما قال من سن في الإسلام في حياتي وحياة أصحابي سنة حسنة إلى آخر الحديث، شو قال؟ من سن في الإسلام، والإسلام باق لا يوم القيامة قبل تقوم القيامة على الكفار إلى ما قبل ذلك يعني. فطالما المسلمون علماءهم يعملون أشياء يحدثونها في الدين توافق القرآن والحديث فلهم على ذلك ثواب، طالما الإنسان يعمل عملا حسنا من شأنه يتقرب به إلى الله وعنده نية حسنة الله تعالى يثيبه على ذلك. بعدين قال الرسول عليه الصلاة والسلام فما كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، يعني معناته من كان سبب هجرته الذي حركه لينتقل من مكة إلى المدينة طاعة الله وطاعة الرسول فله ثواب من الله. لاحظوا هذا الحديث اللي هو مشهور وصحيح ومعروف، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، الوهابية المشبهة المجسمة نفاة التوسل، يقول كل نص في القرآن وفي الحديث يبقى على ظاهره ولا ندخل في شيء من التأويل في أي نص من النصوص. طب شو بيقولوا بهذا الحديث؟ الإنسان حين يهاجر، لما هاجر الرسول والصحابة من مكة إلى المدينة وقال الرسول فهجرته إلى الله ورسوله، يقال هذا اللفظ على ظاهره لا نتطرق إلى تأويله بأي شيء حتى يقال إن الله تعالى يسكن المدينة، الذي هاجر من مكة إلى المدينة يكون هاجر إلى الله والله في المدينة، هل يقال هذا؟ لا يقال. فلا بد من إخراج بعض النصوص عن ظواهرها. هذه الكلمة بتمسكوا فيها المشبهة كتير، بيقولوا النص لا تتطرق إلى تأويله، القرآن ما بتتطرق إلى تأويله، ما بتدخل بتأويله. شو يعني تأويله؟ يريدون لا تخرجه عن ظاهره، يريدون لا تخرجه عن ظاهره، اتركه على الظاهر. هذا يؤدي إلى التناقض والتعارض والتضارب في النصوص. مستحيل يكون في النصوص القرآنية والحديثية الثابتة مستحيل أن يكون فيها تعارض من حيث الحقيقة، ما بيصير، لا يجوز. واضح اللي عم بقوله؟ إذا هو قال كل النصوص على ظاهرها فيصير المعنى أن الذي هاجر من مكة إلى المدينة يهاجر إلى حيث الله، لأن الرسول قال فهجرته إلى الله. هل بيتخذ اللفظ على ظاهره دون أن يتطرق إلى أي شيء من التأويل فيه؟ سيدنا إبراهيم عليه السلام لما قال إني ذاهب إلى ربي سيهدين، هل يقال إن الله سبحانه وتعالى كان يسكن بر الشام، كان يسكن فلسطين؟ لما جاء إبراهيم الخليل ترك الحجاز، ترك مكة وجاء إلى هذه الناحية، هل يقال الله يسكن فلسطين؟ قوله إني ذاهب إلى ربي سيهدين، طب شو ظاهر اللفظ؟ ظاهر اللفظ الذي يتوهم منه أن الله في بر الشام في فلسطين، لأنه وين إجا إبراهيم الخليل؟ على الشام، إلى بر الشام، إلى فلسطين. فماذا يقال في ذلك؟ قال إني ذاهب إلى ربي، يعني إلى طاعة ربي، أي إلى حيث وجهني ربي. الله أوحى إلي أن أذهب إلى تلك الناحية فأنا أذهب إلى تلك الناحية. هل يقال هذه ممنوع تأويلها، تحمل على الظاهر فيقال الله يسكن فلسطين؟ هذا ينقض عليهم، أليس هم يقولون إن الله يسكن جهة فوق؟ المشبهة المجسمة يقولون تصريحا، يقولون الله في السماء، هكذا يقولون، ويقولون ممنوع أنك تدخل بتأويل هذا الشيء. من أين جاءوا بهذا اللفظ؟ هم يقولون عندنا أدلة من القرآن والحديث، حملوا ظواهر بعض الآيات على ما يشتهون، وتركوا بعض الآيات التي تنقض عليهم ما يقولون، تركوا ظواهرها. أليس في القرآن الكريم وهو معكم أينما كنتم؟ إذا واحد قال لا نتطرق إلى تأويلها، شو بيكون المعنى على زعمهم، على مقتضى كلامهم؟ الله بيكون معنا هلا إحنا قاعدين هون، وإذا فتنا عبيت الخلاء على زعمهم بيكون معنا، وإذا رحنا المسجد بيكون على زعمهم معنا. هل هذا يجوز في حق الله؟ لا. وأنتم بتقولوا لا يتطرق إلى تأويل أي نص في القرآن، ليش هيدي بتقولوا تؤول وتلك تقولون لا تؤول؟ أأمنتم من في السماء؟ بيقولوا هذا الدليل، يقولون هذا الدليل أن الله يسكن السماء. لو كان عندهم عقل صحيح لعرفوا وفهموا. السماء أليست مخلوقة؟ قبل أن توجد أليس الخالق كان موجودا؟ كيف يكون خالقها إن لم يكن موجودا قبلها؟ ماذا يقال عن وجوده قبل وجودها؟ يقال عن وجوده قبل وجود السماء كان موجودا في السماء وهي لم تكن موجودة؟ لا، كان موجودا ولم تكن سماء، والله لا يتغير. لكن الله حرمهم الفهم الصحيح، يتكلمون بهذا الكفر على زعم بثقة وعلى زعم أنهم متمكنون في هذا. بيقول لك النص القرآني معنا يقول الله في السماء، هكذا يقول. طيب وين جبت؟ بيقول لك أأمنتم من في السماء. طيب أليس يوجد في القرآن الكريم وهو معكم أينما كنتم؟ ماذا تفعل بهذه الآية؟ أليس يوجد في القرآن الكريم وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله؟ ظاهرها يوهم أن الله في السماء وأن الله في الأرض، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. الله تعالى موجود بلا جهة ولا مكان. ما معنى وهو الذي في السماء إله؟ إله يعني معبود، الإله في لغة العرب المعبود بحق وهو الله. ثم استعملها المشركون لما عبدوا من دون الله للأصنام وغير ذلك مما عبدوه، وإلا في الأصل الإله المعبود أي المعبود بحق وهو الله. وهو الذي في السماء إله أي معبود، تعبده الملائكة في السماوات، وفي الأرض إله معبود، المؤمنون يعبدونه في الأرض. فيقال لهم ماذا تفعلون بهذه الآية؟ شفتوا شو بيعملوا؟ بيوهم الشخص اللي قاعد والناس اللي قاعدين وعلى التلفزيونات وبيتكلموا بقوة على زعمهم وبحزم، بيقول لك هيك القرآن، بيقول لك لا تتكلم في الله إلا بما ورد في القرآن والحديث، بنشاط وقوة شياطين تنشطهم على هذا الفساد، بيقول لك إلا بما ورد في القرآن والحديث. طب أنت لما قلت الله في السماء، في أي في القرآن الله في السماء؟ ما في، بس هو عم بيهمن أنه هيك. أأمنتم من في السماء؟ هو بيقول لهم الله في السماء، هيك القرآن بيقول. أأمنتم من في السماء؟ أأمنتم من في السماء أن يخصف بكم الأرض؟ من الذي يخصف الأرض بأمر الله؟ الملائكة. الله تعالى يأمر الملائكة، هم يخصفون الأرض بالكفار. إذا أمرهم الله تبارك وتعالى بيقول لهم الرسول قال ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، بيقول لهم شفتوا الرسول اللي عم بيقول الله في السماء. الرسول ما قال الله في السماء، قال ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، ما قال الله في السماء، هم يقولون الله في السماء. فأنت بتوقفوا دغري هون، تقول الرسول ما قال الله في السماء، أنت اللي عم تقول الله في السماء. الرسول قال ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، ما أنت عم تقول، ما تتطرق للتأويل، ما تلعب بالألفاظ وترك النص على ما هو عليه، ليش أنت عم بتقول الله في السماء؟ الرسول ما قال الله في السماء، قال ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. بعدين الرسول عليه الصلاة والسلام قال الراحمون يرحمهم الرحيم، ارحموا أهل الأرض يرحمكم أهل السماء. ليش عم تذكر هذاك الحديث ما عم تذكر هذا الحديث؟ هذا حديث صحيح وهذا حديث صحيح. والحافظ العراقي يقول وخير ما فسرته بالوارد، يعني أحسن ما يفسر به الحديث الحديث. أحسن ما يفسر به النص النص مش كلامك أنت. فأنت ليش عم تذكر هذا وتترك هذاك؟ والرسول قال هذا وقال هذا، لما تقول هذا وتترك هذا؟ الله قال في القرآن الكريم أأمنتم من في السماء، وقال ليس كمثله شيء، وقال وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. يعني الله قال هذا وقال هذا، ليش أنت عم تذكر هذا وتترك هذا؟ معروفة عند المشبهة المجسمة، أول ما يلتقوا بالواحد بيقولوا له الرحمن على العرش استوى، يقولوا له الله قال الرحمن على العرش استوى. اللي عنده عقل سليم الله رزقه الفهم السليم لا يخاف من هذه الأراجيف، يقول الله خالق كل شيء. قبل أن يخلق الله العرش أليس كان موجودا؟ لا شك كان موجودا. طب ماذا يقال عن وجود الله قبل وجود العرش؟ كان موجودا بلا عرش. طب ماذا يقال عن وجود الله قبل وجود الجهات؟ الجهات مخلوقة، كان موجودا بلا جهات. ماذا يقال عن وجود الله قبل وجود السماوات؟ الله كان موجودا بلا سماوات، ما كان في سماوات في الأزل ولا أماكن ولا جهات، والله لا يتغير، كما كان في الأزل لم يزل. شو بيقولوا هن المشبهة المجسمة؟ بيقولوا هذا نحت، عبارات وتكلف عبارات. بيقولوا كان الله ولا مكان وهو الآن على ما عليه كان، بيقولوا هذا نحت، عبارات وتكلف عبارات ما وردت في القرآن ولا في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. ما بتخاف، ما بيخوف المؤمن القوي، لا يخاف من هذه الكلمات الفاسدة اللي بيقولوها. قولوا لهم الرسول هو الذي قال كان الله ولم يكن شيء غيره، لأنه هو لما أنت تقول كان الله ولا مكان وهو الآن على ما عليه كان، أي موجود بلا جهة ولا مكان، هذا الكلام اللي هو سجع صحيح ولطيف ومهضوم وطيب وحسن، مفهوم من كلام الرسول كان الله ولم يكن شيء غيره، هذا معناته. معناته كان الله ولا مكان وهو الآن على ما عليه كان، هذا يفهم من هذا الحديث الذي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم. فأنتوا دائما تذكروا وهو معكم أينما كنتم، فأينما تولوا فثم وجه الله. ظاهرها يوهم أنه وين ما توجهت أنت هيك الله موجود، مثل السور حوالين، لما يكون في سور حوالين البناء هيك ظاهرها يوهم أنه كيف ما توجهت الله هون وهون وهون وهون. هل هذا معناها؟ هذا إذا قالوا هيك معناتها وهم لا يقولون، ينقض عليهم ما يقولونه إن الله يسكن جهة فوق، إن الله يسكن جهة السماء. طيب شو بيقولوا فيها؟ بيقولوا لها معنى غير الظاهر. الإنسان إذا كان مسافرا على الدابة أو ماشيا ويريد صلاة النافلة لغير الفريضة، أينما توجه في هذه الصلاة الله يتقبل منه هذه الصلاة، ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. قال مجاهد اللي هو من السلف الصالح تلميذ ابن عباس، أي قبلة الله. الوهابي لمين بينتسبوا بزعمهم؟ للإمام أحمد زورا وبهتانا، هو بريء منهم. شو بيقول الإمام أحمد؟ وجاء ربك والملك صفا صفا. شو بيقول؟ إنما تأتي قدرته. إن بيقولوا ما في تأويل، وبيقولوا المؤول معطل يعني كافر، معطل يعني كافر عندهم، يعني الإمام أحمد على زعمهم كافر، لأنه أول وثبت عنه هذا، مش بس هذا التأويل، غيره من التأويلات ثبتت عنه. قال احتجوا علي يومئذ إن جدوا للإمام أحمد بقوله صلى الله عليه وسلم تجيء سورة البقرة، فقلت إنما يأتي ثوابها. الإمام أحمد عم بيقول طب كلمة تجيء سورة البقرة شو ظاهرها؟ سورة البقرة بتجي، سورة البقرة يوم القيامة هتجي؟ لا. شو معنى تجيء سورة البقرة؟ قال الإمام أحمد ثوابها، يعني يظهر أثر ثوابها، هذا معناته، يظهر أثر ثواب قراءة سورة البقرة للمؤمن الذي كان يقرأه لما يقف في يوم القيامة. هذا الإمام أحمد عم بيقول هيك، وأنتوا يا مشبهة يا مجسمة بتقولوا ما في تأويل، والسلف الصالح ما أوله. طب البخاري من وين؟ البخاري من طريق جديدة، من حي اللجة، مش من السلف الصالح البخاري؟ أليس هو أول كما ثبت عنه في صحيح البخاري؟ لكن إن علموه يطمسونه، وإن لم يعلموه فهم جهال أصلا، يعني إن علموا مثل هذا بيطمسوه، ما بيخلوا الناس تعرف. البخاري أول تأويلا صحيحا صريحا، أولا تأويلا صريحا صحيحا. طب شو بتقول بالبخاري؟ ما البخاري من أئمة السلف وكان مجتهدا مطلقا رضي الله عنه، أخرج النص عن ظاهره بلفظ آخر غير اللفظ تماما اللي ورد في القرآن الكريم في سورة القصص، كل شيء هالك إلا وجهه، قال إلا ملكه، وقال سفيان الثوري إلا ما يتقرب به إليه. طيب هذه الجملة هاي إلا ما يتقرب به إليه، هذه هي وجهه كلفظ، هي وجهه؟ لا، عم بأولها تأويلا تفصيليا. سفيان الثوري من وين؟ كمان منه من طريق جديد ولا من حي اللجة، من السلف الصالح، والبخاري من السلف الصالح، هذا أول وهذا أول، والإمام أحمد من السلف الصالح، ومجاهد من السلف، كل أول. فإذا واحد قال لك، انتبهوا له الكلام اللي عم بقوله، ممنوع التأويل منعا مطلقا، لا يوجد تأويل لا إجمالي ولا تفصيلي، هذا يقع في التشبيه لا محالة، ويقع في أن القرآن متعارض لا محالة، وفي أن كلام الرسول يعارض القرآن لا محالة، لأنه لابد من أحد أمرين، إما من التأويل الإجمالي وإما من التأويل التفصيلي. شو يعني إجمالي؟ يعني كل نص من هذه النصوص المتشابهة يقول فيها هي على مراد الله ومراد الرسول، دون أن أدخل في تعيين معنى معين لهذا اللفظ. لما يقول هي على مراد الله وعلى مراد الرسول، معناته ليست على الظاهر المتوهم، لأن الظاهر المتوهم إن تركت عليه أدى إلى التناقض والتعارض. فلما تقول على مراد الله ورسوله، هذا اسمه شو؟ تأويل إجمالي. لما تعين معنى، هذا اسمه شو؟ تأويل تفصيلي. هل حصل من السلف الصالح؟ حصل، حصل من السلف الصالح، مثل ما ذكرنا من الصحابة حصل، ومن التابعين حصل، وممن بعدهم حصل أيضا. شو بقول المشبهة المجسمة؟ يقولون الله قاعد على العرش، يقولون الله جالس على العرش، يصرحون بذلك تصريحا في القرآن أو في الحديث. الله قاعد على العرش ما في، في الله جالس على العرش ما في، هذا لفظ صريح في تشبيه الله بخلقه، ومن شبه الله بخلقه كفر. أنتم مهم جدا تستحضروا بعض الذي قلت، ما قد ما تستحضروا كله، بس استحضروا الإمام أبو جعفر الطحاوي. الإمام أبو جعفر الطحاوي رضي الله عنه، العقيدة التي ألفها قال هي عقيدة كل المسلمين، وهذه العقيدة منذ ألفها، يعني صار أكثر من 1000 سنة مؤلفة هذه العقيدة، منذ ألفها، لأنه من السلف، أدرك سنين من القرن الثالث وسنين من القرن الرابع، توفي في أوائل القرن الرابع الهجري، من أكثر من 1000 سنة. لما ألف هذه العقيدة كل المسلمين قبلوها، وكل المسلمين درسوها في الشرق والغرب. شو بيقول فيها عن الله؟ لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. هذه تنقض على الوهابية معتقدهم، أنه بقول فيها لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات، وهم يجعلون الله في جهة فوق، يجعلون جهة فوق مسكنا لله، جهلوا الله تعالى أعمى قلوبهم، يظنون أن وصف الله بجهة فوق هذا تشريف لله. لا، عظمة الله أنه لا يشبه شيئا، تعظيم الله بتنزيهه عن مشابهة الخلق، مش بتشبيهه بالخلق، مش بإثبات المكان له، هذا تعظيم الله، أن تقول الله لا يشبه شيئا، هذا تعظيم لله. الرحمن على العرش استوى، تتذكروا بالدروس الماضية قلت، قال الحافظ أبو بكر بن العربي كلمة استوى لها 15 معنى، أشرفها وأعلاها القهر، فحمل هذه الكلمة على أشرف المعاني أولى من حملها على ما لا يليق بالله. أكيد الأولى أن تحمل على أشرف المعاني. شو هو القهر؟ معناه الله خلق العرش وهو قاهر العرش وهو مسيطر عليه. لأنه شو بيقولوا لك عشان تنتبه كيف بيجادلوا هن، مطلوب راح يتعلم هذا حتى ينصر الحق وحتى يكسرهم. بيقولوا لك إذا قلت الله قهر العرش، بيقولوا لك معنى ذلك أنه كانت بينه وبين العرش مغالبة، ثم صار الله غالبا له بمغالبة، كيف لما اثنين يتصارعوا مع بعض، يعني واحد منهم يغلب الثاني، ليس معناه ذلك. إنما لما نقول الرحمن على العرش استوى، ليس معناه عن مغالبة، لا، معناته خلقه وهو قاهره، هذا معناته، معناته خلقه وهو قاهره، مش من أسماء الله القهار، وهو الواحد القهار، وهو القاهر فوق عباده، يعني مسيطر، الله تعالى مسيطر على كل شيء. هذا معناته لما تقول الرحمن على العرش استوى قهر، يعني خلقه وهو مسيطر عليه، مش عن مغالبة، لا، خلق الله العرش وهو قاهره. طب إذا قال لك هو الله قاهر كل شيء، شو يعني العرش؟ تقول له أليس الله رب كل شيء؟ لما قال وهو رب العرش العظيم؟ وهو رب كل شيء، لأن العرش أكبر جسم خلقه الله. إذا فهم أنه ربه، أنه مالكه، أنه خالقه، يفهم أنه مالك كل شيء. إذا فهم أنه قاهره، يفهم أنه قاهر كل شيء. حديث مسلم، ليش عم بقولكم هدول هلأ؟ يعني ليش اجوا عبالي هلأ أقولهم كلهم؟ لأنه في ناس هلأ طالعين عم بيسجلوا على اليوتيوب وعلى الانترنت الكلام الفاسد عم بيقولوه، عم بيقنعوا العوام فيه، لأن العوام أكثرهم لا يتعلمون، هوليك بيكونوا حفظوا هذه الأشياء وبيصيروا بينطلقوا فيها للناس، فيشوشون على عقائدهم ويوقعونهم في التشبيه والكفر والعياذ بالله. حديث مسلم اللي هن بتمسكوا فيه دايما، حديث الجارية. واحد كان عنده جارية، كان ترعى له الغنمات، أخذت له الغنمات، قامت ضيعت غنمة منهم، فزعل ضربها وش لطمها، فزعل لأنه لطمها، فأجى عند الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا حديث الجارية، وقال له يا رسول الله لي جارية كانت ترعى الغنم فأضاعت شاة فسقطتها في وجهها، فقال له الرسول ادعها، قال له أريد أن أعتقها، بس أنه بده تكون مسلمة حتى يكون الثواب أكبر بالإعتاق. فدعاها الرسول عليه الصلاة والسلام كما جاء في هذه الرواية اللي هي في مسلم، وقالها من أنا؟ فقالت رسول الله. سألها أنه هي معناته تعرف أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هلأ المشركون ماذا كانوا يعبدون في ذلك الوقت؟ الأصنام. فقالها أين الله؟ يعني معناته ماذا تعتقدين في الله؟ هؤلاء المشركون يعبدون الأصنام التي في الأرض، أنت ما اعتقادك في الله؟ فقالت في السماء، معناه رفيع القدر جدا، هذا على تأويل أهل الحق، أهل السنة والجماعة. الحافظ النووي بيقول وعلى هذا السلف والخلف، في أن هذه الألفاظ لا تحمل على ظواهرها، يعني هذا ما في خلاف أنه لا تحمل على ظواهرها، بس اللي غلب على السلف أنه شو، بما أنه العقيدة ثابتة هناك بهذاك الوقت، لا يدخلون في التأويل التفصيلي. الصحابي إذا سمع من الرسول مثل هذا اللفظ، أو إذا سمع من الرسول هو أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، مع كونه سمع من الرسول ليس كمثله شيء، ما بيعتقد أن الله جسم وموجود بين الزلمة وبين عنق الراحلة، ما بيعتقد أن الله سبحانه وتعالى ساكن في السماء. ليش؟ لأنه عرف التنزيه، يعرف لغة العرب، يعرف أن هذا اللفظ يستعمل لكذا وكذا وكذا وكذا، وأن هذا الذي قاله الرسول لا يعارض ما تلاه علينا الرسول بالوحي القرآني من نحو قول الله ليس كمثله شيء. بيعرفوا هالشيء، هذا يعرفون هذا، فلما يسمعوا من الرسول صلى الله عليه وسلم يعرفون موارد الألفاظ في لغة العرب ومعاني الكلمات في لغة العرب. فلما قالها الرسول أين الله، مش معناته الله تعالى له مكان، وين مكان رب العالمين؟ هيدا الوهابية عندهم هذا، يعني يحفظونه كما يحفظون أسماءهم، بيقول له هيدا شفت الرسول قالها أين الله فقالت في السماء، معناته الرسول يعتقد أنه الله يقول في السماء، والرسول لا يعتقد هذا، الرسول هو الذي تعلمنا منه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لو كان الله في السماء لكان محصورا، لو كان الله في السماء لكان جسما، لكان حجما. ماذا يقول المشبه؟ كله هذا عم يتعلموه، عم يعلموه، بيقول له بيكون محصور، هو يقول لو كان دجاجة أو لو كان بقرة، أما الله تعالى يقول هو موجود في السماء لكنه ليس محصورا. بيقول إليه يصعد الكلم الطيب، يعمل هناك إليه يصعد الكلم الطيب. شو الكلم الطيب؟ الكلام الحسن، الكلم يعني الكلام، الطيب يعني الحسن. لا إله إلا الله مثلا، أنت لما تذكر رب العالمين وتقول لا إله إلا الله، الملك يسجلها ثم يرفعها إلى مكان تسجل فيه هذه الأعمال الصالحة، هذه الكلمات الصالحة في السماء، فالسماء هي محل كرامة الله، يعني محل لا يعصى الله فيه، لذلك ترفع إليه هذه الأعمال الصالحة. مش معناته الله يسكن فوق وترفع إليه إلى رب العالمين حيث يسكن. مش آسيا قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة؟ وين الجنة؟ فوق السماوات السبع. هل معنى ذلك أن الله يسكن الجنة؟ يا رب اسكن لي بيتا مع، اجعل لي بيتا حتى أسكن معك في الجنة، هيك معنى كلامها؟ لا، عندك أي في المكان الذي هو مشرف عندك يا ربي، اجعل لي مسكنا في المكان الذي هو مشرف عندك يا رب في الجنة. قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. هل يقال الله يسكن الجنة؟ طيب الجنة وين؟ فوق السماوات السبع منفصلة، وانتم بتقولوا الله في السماء على زعمكم، هذا مكان وذاك مكان آخر. الجنة أوسع من السماء بكثير بكثير بكثير، كيف يتوافق عندكم؟ أفهامهم سقيمة، لأنه أن يكون ساكنا السماء على زعمكم وأن يكون ساكنا في الجنة، إذا قلتم كل هذه النصوص تبقى على ظاهرها ولا يتطرق إلى تأويل شيء منها، فإليه يرفع الكلم الطيب، هذا معناته يصعد الكلم الطيب، يعني يرفع الكلم الطيب إلى محل كرامة الله وهو السماء، هذا معناه. شو بيقولون؟ يقولون أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في الدعاء إلى حد أنه لما رفع يديه وقع الرداء عن كتفيه، هو رفع يديه الرسول في الدعاء صحيح، ورفع بصره في الدعاء، ليس لأن الله يسكن السماء. طيب في صحيح مسلم أن الرسول لما دعا في دعاء الاستسقاء وجه باطن كفيه إلى الأرض، ليه ما بتقولوها هاي؟ الرسول لما دعا وهو يدعو بدعاء الاستسقاء وجه باطن كفيه إلى الأرض، هذا شو فيه تعليم؟ أن كل الجهات بالنسبة إلى ذات الله على حد سواء، يعني إذا دعوت الله وعملت هيك أو عملت هيك الجهات كلها بالنسبة إلى ذات الله على حد سواء. شو بقولوا الملاعين؟ هذا الملعون اللي كنت اليوم عم بسمعه، قال له لما دعا ما عمل هيك ما عمل هيك ما عمل هيك ما عمل هيك عمل هيك، قال لهم يعني معناته الله في السماء، هكذا يشوشون عليهم. أما اللي عنده فهم سليم شو بيقول؟ الله كان موجودا قبل السماوات والله لا يتغير، كان موجودا قبل السماوات، ما كان في سماوات، ما كان في عرش، ما كان في جهات، ما كان في أماكن. الطحاوي اللي هو قال هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة، شو قال عن الله؟ لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات، وقال ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. وصفكم رب العالمين يا مجسمة يا مشبهة بالجلوس بالقعود، هذا معنى من معاني البشر والبهائم والجن والملائكة، فأنتم بذلك تشتمون الله، تسبون الله، لا تعظمون الله، وهذا من أشنع الكفر. لازم يكون في المسلمين من يعرف الأدلة لرد شبههم. هلا إذا أنت منك حافظ كل الأدلة، منه صعب عليك تمسك ليس كمثله شيء، بتقول له لو كان ساكن السماء لكان كالملائكة، لأن الملائكة يسكنون السماء، الرسول قال ما فيها موضع أربع أصابع إلا وفيه ملك قائم أو راكع أو ساجد، السماوات مشحونة بالملائكة، لو كان يسكنها لكان مثل الملائكة، لو كان يسكن الجنة لكان مثل سكان الجنة، الله لا يجوز عليه المكان ولا الجهة، لو كان يجلس على العرش لكان يشبه كل ما يجلس، لو كان يجلس على العرش لكان يشبه كل ما يجلس. فهؤلاء مشبهة مجسمة، لهم هوى، لهم غرام في تشبيه الله بخلقه، ويدعون أنهم صفة المسلمين، يدعون أنهم على عقيدة السلف الصالح، وبيقولوا إذا واحد أول معطل، عرفتوا شو يعني معطل؟ على زعمه معطل يعني أنت عم تعطل صفات الله، يعني تنفي صفات الله، يعني عم يكفروك، عم يقولوا عنك كافر. البخاري أولا، فعلى زعمكم إذن هو معطل، كل شيء هالك إلا وجهه، قال إلا ملكه أي سلطانه، أنتم على زعمكم صار معطلا. عبد الله بن عباس أول، مجاهد أول، صحابي تابعي، البخاري من المجتهدين من السلف الصالح، الإمام أحمد أول، ما في ما يأول الواحد، كل العلماء الإسلام يؤولون، لأن التأويل تأويلان، إما إجمالي وإما تفصيلي، من ترك كليهما وقع في التشبيه لا محالة، فلا بد من أحدهما. فزوها هالكلام اللي عم بقوله، ما في مجال. يعني شفتوا لما السلف يقولوا الإمام مالك الأوزاعي مكحول الدمشقي كل السلف لما يقولوا الذين ما دخلوا في التأويل التفصيلي عن الآيات المتشابهات أمروها كما جاءت بلا كيف، شفتوا لما قالوا بلا كيف هذا اسمه تأويل، تأويل شو؟ إجمالي، لأنه قال بلا كيف. هذا ثبت عنهم، الإمام البيهقي الحافظ البيهقي روى هذا عنهم، أمروها كما جاءت بلا كيف. لما قال بلا كيف هذا اسمه تأويل إجمالي. شو هو الكيف؟ كل ما كان من صفة المخلوق فهو كيف، كل ما كان من صفة المخلوق فهو كيف. يعني اللون، الحجم، الشكل، القعود، الجلوس، التغير، الكون في مكان، الكون في جهة، التغير من حال إلى حال، كل هذا يسمى كيفا. لذلك الإمام أحمد الرفاعي رضي الله عنه قال: غاية المعرفة بالله الإيقان بوجوده تعالى بلا كيف ولا مكان. يعني هذا أقصى ما يتوصل إليه العبد من المعرفة في حق الله، أن يعتقد أنه موجود من غير أن يتصوره، لأن الله ليس شيئا يتصور، مع اعتقاد أنه لا مكان له، لا جهة له، وأنه لا كيف له، يعني لا يوصف بأي، لا يتصف بأي صفة من صفات المخلوقين. هذا معناه. سيد سابق مات، هذا مصري ألف كتابا سماه فقه السنة، يضل فيه الناس والعياذ بالله. شو بيقول بهذا الكتاب؟ بيقول إذا إنسان تلفظ بلفظ الكفر ما لم يعتقده ويشرح صدره له وينوي الخروج من الإسلام يقول لا يعتبر كافرا. فهذا فتح باب الكفر للناس، كأنه يفتح الباب ويقول يا ناس ادخلوا في الكفر، لأن أكثر الذين يكفرون يقولون ما شرحنا صدرنا له ولا أردناه ولا نويناه، ما نوين نغير ديننا. إذا واحد من ينتسب للإسلام غضب من زوجه فقال لها يا بنت الله أو يا بنت الله أني بقوله، فإذا نهي ماذا يقول؟ يقول لا أنا بعرف الله ما له لا بنات ولا أولاد ولا ذكور ولا إناث. فهل يقال له بما أنك أنت ما نويت الكفرة فإذا أنت ما كفرت؟ وين راح الحديث؟ هذا يبطل الحديث، إن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا ينزل بها في النار 70 خريفا. معنات كلامه إبطال هذا الحديث الذي ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. أكثر الناس الذين يكفرون لا يكون في نيتهم الكفر بالغالب، ولا ينون الكفر ولا يشرحون صدرهم له. وهذا شو عمل سيد سابق؟ أتى بالآية ووضعها في غير محلها. ما هو هيك، بهذه الطريقة يضلون الناس. المجسمة الوهابية المشبهة نفاة التوسل، يجيبوا النصوص بيحطوها بغير محلها، هكذا يضلون الناس. احفظوا عني ما أقول لكم، أكبر ضرر على المسلمين يأتيهم من جهة باسم الدين من فرقتين، من الوهابية وحزب الإخوان، لكن الضرر الحاصل من الوهابية أشد. ليش؟ لأنهم يكثرون من ذكر الآيات والأحاديث ويضعونها في غير محلها، حتى يجروا الناس، يسوقوا الناس إلى ما هم عليه من الفساد في الاعتقاد. هذا أكبر ضرر عم يحصل في المسلمين اليوم من جهة باسم الدين، لأنه هن يتلون الآيات. لاحظتوا شو بيقول لهم؟ أأمنتم من في السماء إليه يصعد الكلم الطيب، بيقول لهم الرسول قال لها أين الله؟ قالت في السماء. ألا من أنا؟ قالت رسول الله. قال له أعتقها فإنها مؤمنة. وهكذا بمثل هذا يستدلون على زعمهم والعياذ بالله، فيأخذوا الناس. لذلك بالمقابل شو مطلوب يكون فيه في المسلمين؟ من يعرف ما يقولونه ويعرف معنى ما يقولونه على الوجه الصحيح، يعرف معنى الذي يقولونه على الوجه الصحيح، يعني يتلونه من آيات ويذكرون من أحاديث، وما رد أهل الحق عليهم حتى ينصر الدين. يعني مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم قال: 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. هذا حديث ثابت صحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم. يقال للشخص طيب لما قال الرسول 7 يظلهم الله في ظله، أكيد الله ما له ظل بالمعنى المعهود، يعني في ظله يعني في ظل العرش. طب هذا النص ما بيدخل واحد لا يتطرق إلى تأويله يقول الله له ظل، بهالظل هذا حيكون المؤمنين في يوم القيامة؟ ماذا يقول المؤمن المتعلم؟ يقول هذا له معنى يليق بالله. ليش قلنا في ظل العرش؟ الرسول قال في رواية أخرى: سبعة يظلهم الله في ظل العرش يوم لا ظل إلا ظله. مين فسر الحديث؟ يعني الرسول عليه الصلاة والسلام. في حديث في صحيح مسلم الرسول يذكر كلاما ثم يذكر تأويله، يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول الله عز وجل: مرضت يا ابن آدم فلم تعدني، فيقول: كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ فيقول: مرض عبدي فلان ولم تعده. الله لا يجوز عليه المرض. شفتوا ظاهر اللفظ؟ إذا واحد بيقول على ظاهر، وهذا بيبقى على ظاهر، شو ظاهر اللفظ؟ أول اللفظ: مرضت يا ابن آدم ولم تعدني، قال: كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: مرض عبدي فلان ولم تعده. فهذا ذكر لفظ بالوحي على الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي، وذكر تأويله من مين؟ من الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا اسمه تأويل اللفظ، لأنه عم يقول كيف أعودك وأنت رب العالمين، يعني الله لا يجوز عليه المرض ولا يعاد، يعني كما يعاد البشر. طب شو معناته لك؟ مرض عبدي فلان ولم تعده، هذا معناته. طب هذا شو اسمه؟ لفظ متشابه. إذا واحد أوريه وقف عليه هيك وتركه لحاله، أليس من المتشابه؟ من المتشابه. إذا واحد اعتقد أن الله يمرض بالمعنى المعروف كفر هذا، وأن الله يعاد بالمعنى المعروف فهذا كفر. شو بيقول هذا المشبه؟ بيقول أنت الآن، يقول هو أنت الآن لا تعرف الله، بيقول هو غيب، أنت الآن لا تعرفه. بيقول يوم القيامة بعد ما ندخل الجنة، عزعمه حاسب حاله من هالجنة، قال بعد ما ندخل الجنة شو اسمعوا شو قال؟ قال: ننظر إلى وجه الله. وين ورد ننظر إلى وجه الله؟ وين ورد ننظر إلى وجه الله؟ وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ما في إلى وجه ربها. فإذا هو شو عم يعمل؟ هو عم بيحط لفظ من عنده في حق الله لم يرد في القرآن ولم يرد في الحديث. شو قال الرسول؟ واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، ما قال لن تروا وجه رب. شفت هو عم بيزيد، ليش؟ لأنه يعتقد ذلك، لأنه يعتقد أن الله جسم وأعضاء وجوارح، وله وجه جارحة، وله جسم، ويقعد ويستقر في السماء. وكرر هذا كثيرا. شو كان عم بيقول بالبداية؟ ممنوع أن تتكلم في حق الله إلا بما ورد عن الله وعلى لسان الرسل، يقول لأن الله غيب عنك، فكيف تتكلم فيه بما لا تعلم؟ بعدين هو لحاله قال يوم القيامة لما نفوت على الجنة ونحن في الجنة، عزامه حاسب حاله منهم، نرى وجه الله. قال: وننظر إلى وجه الله. الله تعالى قال: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، أي ترى الله الذي ليس كمثله شيء، هذا معناته. المؤمنون يدخلون الجنة، الكفار لن يدخلوا الجنة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. الذي يشبه الله بخلقه من مؤمن؟ ليس نفسا مؤمنة، فهذا حرام عليه الجنة. لكن أضلهم الله على علم، أضلهم الله على علم. كم مرة الشيخ عبد الله قاعد بالبيت، فجاءوا اثنان من كبار المجسمة المشبعة، من كبارهم من كبارهم، يعني كان عم يقرأ بالكتاب، بوي عم يقرأ بالكتاب. فقال له الشباب بدنا نحكي معه. بعد تركهم شي نص ساعة قاعدين لايصين، إنه جايين يناقشوا عزامهم، فقالوا له بدنا نحكي معه إنه بعدين ما حيترك الكتاب. فقالوا له: مولانا بدهم يحكوا معك. ما تطلع فيهم. قال له: ماذا يريدان؟ عارف إنه جايين هني لا يطلبون الحق. قالوا له: بدنا نقول لك بلغنا أنك تؤول. قال لهم: البخاري أول. قالوا له: كيف؟ فين البخاري أول؟ قال له: في صحيح البخاري، اذهبوا وابحثوا. لأنه ما جايين يطلبوا الحق، لو جايين يطلبوا الحق بيعلمهم إياه، جايين هن يجادلوا ليظهروا على زعمهم أنهم على حق وأنه على الباطل. شو هو عزامهم؟ جريمة كبيرة. قالوا له: بلغنا أنك تؤول. أنه كأنه عامل جريمة كبيرة. فشو قال لهم؟ شفتوا شو قال لهم؟ أنتوا هيك عملوا، البخاري أول، روحوا ناقشوا البخاري، هو قبره معروف وين، ما تجادلوني إليه، البخاري اللي أول، روح لعنده. إذا أنت ما بدك تدخل النقاش معهم، البخاري أول. قالوا: وين أول؟ قال له: في صحيح، ذهبوا، صحيح البخاري موجود بين أيدي الناس، ذهبوا وفتشوا عنه. فإذا عم تقولوا كافر، يعني عم تكفروا البخاري. كثير من الأحاديث التي اعتمد عليها الفقهاء في إثبات الأحكام الشرعية من وين أخذوها؟ من البخاري. يعني عم تهدموا من الدين، أنتوا عم تهدموا بالدين، هم هدمونا للدين، يهدمونا الدين، هذا معناته، هذا معنات هالكلام. ومرة جاء اثنان للجدال كمان بس حتى تتعلموا، وجايبين وراء وكتب، وكان الشيخ عم يقرأ بتاج العروس اللي هو المرتضى الزبيدي شرح القاموس، فأبوي عم يقرأ، هن عم يجادلوه ويرد عليهم هو عم يقرأ، فقال له في رواية بيروها هن هدول الناس اللي جايين، ويقرأ وراء ويشيل ويقرأ وراء ويشيل وروا فلان وراء. بس خلص قال له الشيخ كل هؤلاء رواها بأسانيد ضعيفة، تحرصوا إنه ما في ولا واحد منهم ثابت. فأم قال له كيف واحد، هو قال هذاك الشخص، قال له كيف واحد بيقبلوا بيعته وما كل المسلمين حاضرين، قصده عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه. فشو قال له الشيخ؟ قال له علي بن أبي طالب حين بويع كان كل المسلمين؟ قال له إيه كان كل المسلمين. قال له أين بويع علي بن أبي طالب؟ قال له في الكوفة، ما هو كان ساكن بعدين بالكوفة بالله. قال له يا جاهل، بويع في المدينة ثم ذهب إلى الكوفة، ما تعرف أين بويع وتقول كل المسلمين كانوا حاضرين؟ قام شو قال التاني؟ قال له بس يا شيخ نحن جايين لنتعلم. قال له هذا لهجته ليست لهجة المتعلم، إنه في اللي عم بده يتعلم إله لهجة بيحكيها مع العالم ليتعلم، إنه ما جاي يتعلم. يعني حتى هيدي ما سكت له عليها الشيخ، إنه قال له نحن جايين لنتعلم، جايين لتتعلموا، وعم بخانق مخانقة اللي جاي ليتعلم يكون عم بخانق مخانقة. فقال له أنت لا تعرف أين بويع وتقول كل المسلمين كانوا حاضرين؟ كيف تثبت البيعة للخليفة حيث كان إذا كل أهل الحل والعقد الذين كانوا في ذلك المكان رضوا ببيعته يصير خليفة؟ أهل الحل والعقد هم خيار الناس في العلم والعمل، هذول أهل الحل والعقد اسمه. يعني إذا كانوا ببر الشام عرفوا كلهم اتفقوا عليه، ما شرط اللي بالعراق بنفس الوقت يقرروا، اللي بالصين يقرروا، خلاص ثبتت بيعته. ليش أصلا كيف بده يوصل الخبر؟ كان في انترنت وكان في واتساب وكان في، بعدين بتروح المراسيل بلش يوصل الخبر، بلش يحط الولاد بلش، بس حيث هو في هذا المكان رضي به المسلمون، رضي به المسلمون الذين هم مين؟ أهل الحل والعقد، مش أي واحد من أفراد المسلمين. الجاهل له اعتبار؟ ما له اعتبار بهالموضوع، الجاهل قد يختار بالهوى، أما اللي هن أهل الحل والعقد كيف بيختاروا؟ على حسب الدين، يعني ميزانهم شو هو؟ الدين. أما الجاهل ميزانه شو هو؟ الهوى. نأخذ بالهوى ولا اللي ميزانه الدين؟ اللي ميزانه الدين هذا الذي يعتبر. فالقصد من ذلك أنه هذا الإنسان اللي جاي مثل هالهيئة ومثل هالطريقة اللي عم يحكيها ما جاء ليتعلم، جاء ليجادل لا ليظهر له الحق، ليثبت على ما هو عليه، وبده يثبت على ما هو عليه ويقنع حاله بأنه ما هو عليه هو الحق. الحق هو الموافق لما جاء في القرآن والحديث وما قرره أئمة الإسلام، هذا هو الحق. شي مرة، المرة الجاي إذا بتحبوا تريدوا يعني نعمل نحن وياكم مذاكرة حتى هالمعلومات اللي عم نقولها ما تنسوها، يعني مذاكرة أنا وياكم، هذه طريقة كتير مفيدة بنعمل فيها سؤال وجواب. هو عادة أنا بسأل وأنا بجاوب، بس يعني بنكون إنه عملنا سؤال وجواب مشان نتذاكر المعلومات. من حاز العلم وذاكره سعدت دنياه وآخرته، فأدم للعلم مذاكرة فحياة العلم مذاكرته. إذا بدك تحافظ عليه بدك تذاكره كتير. كلكم حافظين الفاتحة فيما أظن، يعني لأنكم بتصلوا كل يوم، شو بتقرأوا بالصلاة؟ فاتحة. فبتلاقي حالك حافظ الفاتحة لأنك كل يوم بتقول الفاتحة، فعلا أنت حافظها ومحافظ عليها لأنك كل يوم تقرأها، لأن المذاكرة تثبت المعلومات، تثبت الحفظ. فكلنا الحمد لله حافظين الفاتحة لأننا نقرأها كل يوم في صلاتنا. فإذا ذكرت العلم كثيرا تحفظه، بصير يجري على لسانك بسهولة. وحفظ المتون، بيقولوا العلماء عن حفظ المتون يفيدك أن تستحضر المسائل. يعني شفتوا لو أنتوا بتحفظوا مثلا متن الزبد، إذا طرع عليك مسألة في الوضوء كتير من الأحيان بتلاقيها بالمتن، مسألة في الصلاة بتلاقيها بالمتن، بس أنت تراجع المتن بذهنك بتلاقيها فيه. بعدين هو ألف بيت مثلا وشوي، الألف بيت يعني إذا كل يوم حفظت 3 أبيات قديش بياخدوا معك الألف؟ شي سنة مثلا؟ ما الواحد صاروا عايش أكتر من سنة منه، يعني كان حفظهم وحافظ عليهم. وفي بقلبه الميراث اللي هو أكتر الناس هلا ما بيعرفوه. كمان نفس الشيء إذا طرأت عليك مسألة بالميراث شو بتعمل؟ بتراجع الأبيات الزبد، بتلاقي الحل موجود بأبيات الزبد. يعني حل الموضوع اللي أنت عم تسأل عنه كيف تقسيم الميراث بتلاقيه موجود في كتير من المسائل بتلاقيها فيه. فمفيد جدا أنه تشتغلوا كلكم على حفظ متن من المتون بينكم وبين حالكم مبدئيا. يعني إذا بتحبوا أقرأ لكم، يا أنا بشرح لكم الأبيات اللي فيه حل الألفاظ، بس أنتوا عملوا على هذا، عملوا على هذا يفيدكم كثيرا في استحضار المسائل. مثل لو واحد حفظ الطحاوية، متن الطحاوية، كثير أنت عم تحكي مع واحد لما تقول له قال الإمام أبو جعفر الطحاوي وتذكر النص بحرفه بفيدك كثير بالكلام بتعليم الناس. لما تقول أن هذا الإنسان توفي منذ أكثر من 1000 سنة، سنة 321 للهجرة، ويقول هذا الكلام كثير بفيدك. لما نقول نحن ليش من يعني ناس من أحبابنا كندرسهم بالأردن، فقالوا لي رايحين نزور الشيخ عبد الله بالمدينة، كان بالمدينة، فقلت لهم الشيخ عبد الله أحيانا بيسأل الواحد اللي بيطلب علم بيسأله كم سؤال، فقلت لهم حفظتم متى توفي الطحاوي؟ حفظتم كم شغلة؟ وحفظتم تعريف المشيئة؟ الشيخ عبد الله سألهم هالشغلتين هدول، متى توفي الطحاوي؟ مش تعريف المشيئة؟ شو مبسطوا؟ انه هني حافظين، هني شغلتين بسيطين يعني انه واحد يحفظهم، بس هو من أي باب عم بيسألهم؟ حتى يشوف ماذا حصلوا من العلم، انه عم بيدرسوا علم دين اول مرة بيلتقي فيهم، بينبسط لما يشوف ماذا حصلوا من علم الدين. بس سألهم متى توفي الطحاوي وشو تعريف المشيئة. واحد منهم سأل الشيخ قال له أنت تدرس أم تعمل؟ كتت ما تلبك، قال له تعمل شيخنا. ما تقول له أعمل، كتت ما تلبك، قال له تعمل. فأمرار الواحد بيكون حافظ الشغل، إذا سأل الشيخ رحمه الله بينسى، قال له تعمل، هي أعمل. نهلل ونصلي على الرسول. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر لي والمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي والمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي والمؤمنين والمؤمنات.